أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل بالنسبة لتأخير طواف الإفاضة في الحج، ما حكمه؟ لا بأس بذلك، هو يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل ليلة النحر ولا حد لآخره، ولكن كل ما بادر بأدائه فهو أحسن وأبرى للذمة. نعم.